إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجري التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة. ملاحظة: القواعد المقصودة هنا هي التي تبدأ من المادة 30 وما بعدها، المتعلقة بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمات الأصبع وتحقيق الخطوط.